بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة للشيخ عبد الغني النابلسي، المولود سنة 1050 والمتوفى سنة 1143 هجرية رحمة الله عليه. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام، إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام، أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا سلام، أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا سلام. قال تقمر الدياجي قل لي يا أرباب الغرام، قال تقمر الدياجي قل لي يا أرباب الغرام، كل من يعشق محمد ينبغي أن لا ينام، كل من يعشق محمد ينبغي أن لا ينام. مرج البحر دمعي كادان يلتقيان، مرج البحر دمعي كادان يلتقيان، بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان، بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان، وحبيبي وجنته وردتان كالدهان، وحبيبي وجنته وردتان كالدهان، ودموع العين تجري مثلها الطال الغمام، ودموع العين تجري مثلها الطال الغمام، سارت الركبان ليلا قصدهم أرض الحجاز، سارت الركبان ليلا قصدهم أرض الحجاز، والمطايا تترامى باضطراب واهتزاز، والمطايا تترامى باضطراب واهتزاز، كلما الحادي دعاهم للسرى من جد فاز، كلما الحادي دعاهم للسرى من جد فاز، والهوى في ضاحكاً بالسهام والهوى في القلب يرمي كل وادٍ بالسهام هذه آرام راما ناظرات بالعيون هذه آرام راما ناظرات بالعيون يا لقومي كل من ها ما بها يا القلمنون يا لقومي كل من ها ما بها يا القلمنون سيما والنور يبدو هتكا سر المصون سيما والنور يبدو هتكاس سر المصون قد عدمنا العقل لما ظهرت تلك الخيام قد عدمنا العقل لما ظهرت تلك الخيام يا رسول الله يا من نوره يملى الوجود يا رسول الله يا من نوره يملى الوجود والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود أنت سر الله حقا جئت من خير الجدود أنت سر الله حقا جئت من خير الجدود لجميع الخلق قدمان جئتهم تهدي الأنام لجميع الخلق قدمان جئتهم تهدي الأنام أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام فتهنوا يا رفاقي نلتموا كل المرام فتهنوا يا رفاقي نلتم كل المرام بالذي قد جاكم يدعو إلى دار بالذي قد جاكم يدعو إلى دار السلام وصلاة الله ربي مع سلام لا يزال وصلاة الله ربي مع سلام لا يزال لنبي الله من حاز جمالا وجلال لنبي الله من حاز جمالا وجلال والذي عبد الغني أرجو به نيل المرام والذي عبد الغني أرجو به نيل المرام وبآل وبصاحب نرتجي حسن الختام وبآل وبصاحب نرتجي حسن الختام.